بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون شاهدا على أمتي بما يفعلون من خير أو شر، ومبشرا ونذيرا. الله تعالى أرسل الرسول، وأرسل الله تعالى الرسل بالبشارة والنذارة. البشارة لمن آمن وأطاع واستقام على أمر ربي، والنذارة لمن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك مبشرا للمؤمنين للطائعين لمن آمن واستقام، وأيضا منذرا هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه دعوة الرسل، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق من ربي سبحانه وتعالى، أيضا لابد من توقير وتعظيم وإجلال صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بالحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. هناك حقوق لابد من تأديتها للنبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. وتسبحوه بكرة وعصيلة، وكذلك لا نفطر عن تسبيح الله سبحانه وتعالى وعن تحميد وتهليله صباحا مساء. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه البيعة كانت بيعة الرضوان، هذه البيعة كانت بيعة الرضوان، ولذلك حيأتي الكلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى ده طبعا بيعة الرضوان، وهي بيعة طبعا معلومة أنها بايع الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، أن يقاتلوا حتى الموت، ودي كانت بيعة خاصة. طبعا البيعة أساسا كانت على الإسلام، والبيعة الخاصة يبقى على أمر خاص، وكان لها سبب معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يقول ينبئهم أنه ما جاء لقتالهم ولا جاء، ولكنه جاء للعمرة. ثم طار الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قتلوا عثمان، فعند ذلك كانت هذه البيعة بين الصحابة رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن بايعوه هذه البيعة الخاصة على الموت ألا يفروا يعني حتى الموت. فكانت هذه بيعة الرضوان، والله تعالى كما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى من أطاعني فقد أطاع الله، كذلك هذه البيعة بأمر من الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ده حقيقة الأمر، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث اللي حينكث بقى في البيعة فإنما ينكث على نفسه. يبقى مضرة هذا الأمر تعود عليه، يبقى من عمل صالحا فلنفسه، اللي بيعمل عمل صالح بيعود عليه نفع ذلك العمل، ومن أيضا عمل ذلك العمل الطالح عاد عليه بالمضرة، ولكن لن يضر الله شيئا. فلذلك قال الله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يبقى اللي هيخالف أثر وهذه المخالفة تعود على مضرة، هذه المخالفة تعود على الفاعل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللي هيوفي بهذه البيعة فعلى ذلك له ذلك الأجر والثواب الجزيل الكثير من رب سبحانه وتعالى. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، هؤلاء الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يركنون إلى مبررات. هم يبررون ذلك الموقف، يا ترى ما المانع من خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله. طبعا هنا يبررون ذلك الموقف انهم انشغلوا بالمال والأهل. فاستغفر لنا، كأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لهم، قلنا على اساس يعني وكأنهم يعني ارادوا الخروج ولكن كان هناك مانع بيعتذروا بذلك الله. وهم كاذبون في ذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. سيقول لك المخلفون، هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أن انشغلنا عن الخروج معك في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالمال والأهل، فاستغفر لنا. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لهم الذنب. هم غير صادقين في ذلك، لكن هو كأن يعني يبررون هذا الموقف لأنفسهم وكأنهم يعتذرون بهذه الأعذار. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وطبعا ده من سوء اعتقاد هؤلاء. يعني الإنسان لما الكاذب ده بيكذب يظن أن الناس يصدقونه حتى لو كان الناس يصدقونه فيما قال، لكن هو يعلم حقيقة الأمر أنه كاذب، كيف يعني لا يستحي من رب سبحانه وتعالى. والله تعالى مطلع على ما في قلوب العباد، لكن طبعا دي أثر أو نتيجة للاعتقاد الفاسد. يعني ده نتيجة للاعتقاد الفاسد، يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله تبارك وتعالى يسمع؟ ألم يعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسي؟ لكن طبعا نتيجة الاعتقاد الفاسد هنجد هذه الأعمال الفاسدة، وبالتالي هو بيستحي من الناس ولكن لا يستحي من ربي سبحانه وتعالى. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. دائما اللي هو يعني يمتنع عن الخروج في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ظنا أن الجهاد في سبيل الله سيفوت عليه الحياة، يعني ظن أن الجهاد في سبيل الله سيفوت عليه الحياة، وبالتالي بيخشى على نفسه. لماذا؟ أنه حريص على الحياة، فيظن أنه مع الجهاد في سبيل الله ستفوت منه الحياة وسيقتل. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذا المفهوم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى والنفع الضر سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك نصحح أمر الاعتقاد. يعني لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني مش هينفعك هذا الأمر مهما يعني سواء خرج الجهاد في سبيل الله أو لم يخرج. ربنا سبحانه وتعالى جعل أجال يعني محددة للإنسان، يعني يأتي ذلك الأجل عند ذلك مات هذا الإنسان، سواء كان بجهاد أو كان على فراش أو كان في الطريق أو كان مضطجعا نائما متكلما، على أي حال يعني حيأتي ذلك الموت، لكن ده نتيجة فساد الاعتقاد. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما صحت لهم العقيدة في الأجل والرزق، وجدنا أن الصحابة كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون على أرزاقهم ولا يخافون على أعمارهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها أرزاق مقدرة وأعمار أيضا معلومة محددة، فلذلك يبقى كانوا يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. لكن الحريص على الحياة الحريص على الدنيا كنتيجة المفهوم الخاطئ عنده، فحنجد أنه بيتراجع. إيه سبب أنه يتراجع؟ خوفا على حياته، وكأنه مع الجهاد في سبيل الله استفوت منه الحياة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين قل لهم يا محمد، يبقى نتعلم منها كيف نصحح المفاهيم. وبينا قبل ذلك أن تصحيح المفهوم حينطلق من خلال الإنسان للعمل، لأن الإنسان بيعمل من خلال المفاهيم التي يتبناها والأفكار التي يتبناها. فلو كانت مفاهيم مغلوطة وفاسدة خاطئة يبقى أعمالها تيجي أعمال فاسدة وخاطئة، لو كانت مفهوم صحيح يبقى حينطلق إلى العمل الصحيح. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما أضمروه في قلوبهم. يبقى كانوا يقولون بلسانتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، كأنهم فعلا يعني حريصين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لهم المغفرة من ربهم. لكن كل ده يعني هم يعني وكأنهم يقدمون أعذارهم، ليس عندهم عذر في ذلك. يقولون بلسانتهم ما ليس في قلوبهم. ماذا كان في قلوب هؤلاء؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذه حقيقة الأمر. ربنا سبحانه وتعالى فضح ما في ضمائر هؤلاء، لأن الإنسان لابد أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يطلع على ظاهر الإنسان وعلى باطنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في باطن الإنسان كما أنه يطلع على ظاهر هذا الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فلذلك يبقى لابد من تصحيح العقيدة في الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، الناس لا يعلمون ما في نفسي ولا ما في بطني، لكن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في نفسه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلذلك قال الله تعالى بل ظننتم. إيه حقيقة الأمر بقى؟ يبقى قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ماذا كان في قلوبهم؟ بل ظننتم، بس الحقيقة أنهم ظنوا أنه لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. يعني هيجي الكفار ويستأصلون الإسلام والمسلمين، هيقضوا على الإسلام والمسلمين، فظنوا وبالتالي امتنعوا عن الخروج. وزين ذلك في قلوبكم، ده القلب تشرب بهذا الأمر، يبقى تشرب القلب بذلك الأمر حتى يعني اعتقدوا هذا الاعتقاد أنه يعني لا رجع بعد ذلك لهذا الأمر، وأن الكفار سيقضون على الإسلام والمسلمين. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يبقى ظنوا هذا الظن السيء في ربه سبحانه وتعالى أنه لن ينصر ذلك الدين، وأن هذا الدين إلى اضمحلال، وأن الكفار سيقضون على الإسلام والمسلمين. ده ظنهم، وبالتالي هم ده السوء اللي هم امتنعوا من خلال الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيله. وكنتم قوما بورا، هلك، لا خير في هؤلاء، يعني لا خير في هؤلاء. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا لها عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. يعني على ذلك أنت تنتبهش، المسألة مش بالعدد، مسألة مش بالعدد، ولكن بهؤلاء الخلص الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى. حتى لو كانوا قلة، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني الأمر مش بالعدد، يعني مش بالعدد، وبالتالي هذا لا يفوت في عدد المسلمين أبدا الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى. مسألة مش بالعدد، لكن أنت بتستمد هذه القوة من ربك سبحانه وتعالى، والله يؤيد المؤمنين طالما أخلصوا هذا الدين والعبادة لله تبارك وتعالى. وبالتالي وكنتم قوما بورا، يبقى لما هم امتنعوا عن الخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما دارت هذا الأمر تعود عليهم هم، يعني زي الإنسان بيعمل مخالفة فأثر هذه المخالفة يعني لا تعود بالمضرة إلا على ذلك الفاعل. دول قوم ليس فيهم خير، يعني ليس فيهم خير، وبالتالي ربنا سبحانه فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. يعني ولا أضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبقى ده كان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أبعد هؤلاء، لأنه ممكن يخذلوا يعني المسلمين، ممكن يعني يضعوا ذلك الإرجاف في المسلمين، يعني محاولات شتى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني علم أن هؤلاء ليس فيهم خير، وبالتالي أبعد هؤلاء عن طريق المسلمين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا الكافرين سعيرا. يبقى منطلق الإنسان دائما للعمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، ده منطلق العمل. لما يصح الإيمان هنجد أن الإنسان بينطلق إلى ذلك العمل، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به من الحق من رب سبحانه وتعالى. لكن من لم يؤمن، ومن لم يؤمن بالله ورسوله يبقى فإن اعتدنا الكافرين سعيرا، يبقى ده يستحق أن يكون من أهل النار. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يبقى ولله ملك السماوات والأرض، هو المتفرد سبحانه وتعالى بملك السماوات والأرض وما فيهن، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم من يستحق الهداية فيصل له سبيل الهدى، ويعلم سبحانه وتعالى من لا يستحق الهداية فعلى ذلك لم ييسر له سبيل الهدى. قلنا دائما مقدمات ونتائج، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ربك ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فالله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله عز وجل عاقب هؤلاء أنهم حرموا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حتى لا ينالوا ذلك الأجر وهذه الغنيمة، لكن دائما هم كيف ينظرون؟ لو رأوا أن المسلمين لو خرجوا في هذا الجهاد لغنموا هذه الأموال بلا تعب وبلا قتال، على ذلك عندهم حرص شديد أن يخرجوا. هم لم يخرجوا من أجل الغزو أو نصر ذلك الدين، ولكن خرجوا من أجل المال. يبقى قياسات، حتجد دائما المنافق عنده قياسات كده، عنده قياسات بينظر الأمر، يا ترى هذا الأمر زي الإنسان لما يجي يتحاكم إلى الكتاب والسنة. المنافق لما يتحاكم إلى الكتاب والسنة قبل ما بيتحاكم بينظر يا ترى يعني الحكم هيكون ليه ولا عليه. لو تحاكم لو وجد أن الحكم هيكون له يبقى عند ذلك حريص جدا، ترى منه ذلك الحرص أن يتحاكم بالكتاب والسنة. ليس إيمانا يعني برب سبحانه وتعالى، وليس إيمانا بأن الحكم الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يعني يظن أنه هو يعني يحصل على ما يريد. لو كان الحكم عليه عند ذلك لا يتحاكم إلا إلى القوانين الوضعية. ده حاله، حال المنافق إلى برضك بينظر الأمر، يا ترى الغزوة دهية يبقى لما حيخرجوا يبقى حنجد أن النصر حليف المسلمين وحيغنموا ذلك المال بلا تعب، يبقى حريص جدا هو يخرج مع المسلمين. لكن لو كان في قتال والأمر كده حيغلب على الظن ممكن يعني أن قد ينتصروا على الكفار في هذه المرحلة، عند ذلك يتخاذل ويتراجع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يبقى الأمر كده شايفين أنه هو ميسور، ولو خرجوا يبقى حيغنموا وحينتصروا على الأعداء بلا قتال، فعند ذلك حرص شديد أن يخرجوا هن عشان ينالوا المال. هو كل همه إلى الدنيا، يعني ليس إلى نصرة الدين، ولا لأن تكون كانت الله العليا، لا، ولكن هو بيخرج من أجل الدنيا، من أجل المال. قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم مغانم تأخذوا ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالله عز وجل حكم بعقوبة هؤلاء ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القتال. واختص الله عز وجل الصحابة من المؤمنين، اختص الله تعالى الصحابة رضوان الله عليهم بتلك الغناة. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، بدا قضاء الرب سبحانه وتعالى. فسيقولون بل تحسدوننا، تحسدون على الغنائم. ده طبعا منتهى علم هؤلاء، يعني لماذا هو ده حالهم، ده تفكيرهم، يعني ده ودي المعايير التي يزنون من خلالها الأمور. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني نقول حرموا من الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني هنجد أنهم حرموا من الفهم. ده نقول ده معايير التي يزن على أساسها، كلها معايير مغلوطة، وبالتالي على ذلك نقول قليل الفهم وقليل العلم، فبيحكم بما عنده من هذا الفهم والعلم، وهو محروم من هذا الأمر. بالتالي لو حيمنع كعقوبة هو كيف بينظر الأمر؟ فسيقولون بل تحسدوننا، يعني مش عايزيننا ناخد من هذه الغنائم، تريدون أن تستأثروا بهذه الغنيمة لأنفسكم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني زي ما مرت علينا الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان بالسراء والضراء. ليه؟ عشان يصحح المسار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قلنا ليه؟ لأنه ما فهمش الحكمة للابتلاء، يعني ما الله تعالى بيبتلي الإنسان بالضراء. قلنا عشان يبقى هنفكر، وبالتالي أنا حبدأ أزن أموري، وبالتالي أستقيم وأصحح المسار. ما فهمش المسألة، فربنا سبحانه وتعالى يوسع الإنسان عسى أنه يفقه، وبالتالي عشان يصحح المسار. لو فهم في الأولى ولا فهم في الثانية، ما فهمش، وقال إن دي أمور يعني طبيعية، الإنسان بيمر بين مرض وصحة، غنى وفقر، ده حاله، ده فهمه. يعني معاييره طبعا ما تكون معايير مغلوطة ومعايير يعني ليست بالصحيح، هيجد وزنه أو وزنه لهذه الأمور بتبقى حسب هذه المعايير التي اعتمدها. لما تكون مغلوطة يبقى هنجد إن هو يعني كلام مغلوط، يعني ليس مبناه على رؤية صحيحة ولا حكمة، ولكن مبناه على هذه المعايير المقلوبة أو المغلوطة. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يبقى حرموا من الفهم. فالفهم يعني هذه منا من الرب سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان. احنا بينا قبل ذلك ان الكفار لماذا لا سبيل للايمان ان يدخل الى قلوبهم، لان الله تعالى ختم على قلوبهم وبالتالي لا يفقهون، والله تعالى ختم على اسماعهم فانهم لا يسمعون، والله تعالى جعل ابصارهم غشاوة فانهم لا يبصرون. يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. يبقى كجوارح أو كحواس كده قائمة، وكحواس نراها أنها سليمة وصحيحة فيما يبدو لنا، لكنهم حرموا أن ينتفعوا بها. يبقى ممكن بيسمع ما تتكلم به، لكن هو يعني لا يفهم في أمر ديني، ولا يفهم فيما جاء به أو فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحق. ولذلك بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، حرموا من ذلك. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يعني لو أنتم فعلا عايزين نصرة الدين خلاص، يبقى تعالوا تقابلوا مع هؤلاء القوم اللي هو من الفرس أو الروم، يبقى اللي هم لهم يعني خبرة بالقتال وعندهم قوة، عندهم عدد وكذلك تجهيزات، فتعالوا حتى تقفوا في مواجهة هؤلاء وتقاتلون هؤلاء. كل المخلفين عرصة دعونا إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه أو يسلمون، إما أن هم يعني يدخلوا في الدين أو أنك أنتم تقاتلون هؤلاء. لأن طبعا مطلوب من المسلم أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى يقطع ذلك الكفر بالله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فعلى ذلك خلاص الساحة موجودة والميدان موجود، ستدعون إلى قوم البأس شديد قاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذابا أليما. يبقى هنجد ان هم في الحالة دهية حالهم ازاي؟ لا، كما بينا ان هم بيزنوا الأمور، يبقى غالب الأمر دول ناس أصحاب خبرة في القتال ويعني من الفرس والروم، وبالتالي على ذلك لا قبل بهؤلاء، هن خوفا على حياته، لأنهم أرادوا الخروج لنصرة الدين، أرادوا الخروج من أجل الغنيمة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. ثم ذكر الله عز وجل من يعذر في عدم الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى. ليس على الأعمى حرج، يبقى هو ليس من أهل القتال، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يبقى عذر الله عز وجل هؤلاء. يبقى في موانع قائمة بهؤلاء تمنعهم من الخروج في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يبقى من كان منه التولي والإعراض ليس من أصحاب الأعذار، يبقى ينتظر ذلك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم تأتي الآيات لكي تبين هذا الفضل والمنة من الله تبارك وتعالى. لما خلع هذا الرضوان على الصحبة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يبقى انظر بقى المسألة، يعني هؤلاء الأعراب ماذا يقولون؟ سيقول لك المخلفون الأعراب شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفرنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن انظر إلى المؤمن، يعني قوله متفق على ما في قلبه، ده حال المؤمن. لكن حال المنافق يبقى لسانه غير قلبه، ويتكلم باللسان غير ما أضمر في قلبه. ولكن المؤمن ما يتكلم به بلسانه نجد هو يعبر عما في قلبه، يبقى ما أضمره في قلبه يتفق مع قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. فالله تعالى يبين هذا الفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى، أنه رضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة. لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبيسموا بيعة أهل الشجرة أو بيعة الرضوان. وإن كانت البيعة دي بهذا السبب لما عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني ذهب إلى المشركين ليبين في مكة، يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي غازيا ولكن أتى لكي يعني يعتمر. وبالتالي على ذلك طار الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد قتل عثمان. فعلى ذلك كانت هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله عنهم تحت الشجرة، وكانت هذه البيعة يعني ألا يفروا حتى الموت، يبقى بيعة كانت على الموت. والصحابة أقبلوا هذا الإقبال الشديد، قلنا لأن ليس عندهم غرض دنيوي ولكن حالهم هو نصرة هذا الدين، ولتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يبقى كانت بيعة صحيحة صادقة. وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بمنته وبرحمته وإفضاله وإحسانه سبحانه وتعالى يبقى خلع على هؤلاء الرضوان فأنزل السكينة عليهم. وطبعا هنا السكينة فيها سكون النفس وطمأنينة القلب، يزداد إيمانا مع إيمانهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى دايما ثمرة الاستجابة، ثمرة الاستجابة لما الإنسان بيستجيب لرب سبحانه وتعالى تأتي هذه الثمار. فكان من ثمار ذلك أن الله تعالى أنزل السكينة على الصحابة رضي الله عنهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى فتح كهرئة اللي هي فتح كانت خيبر، ودي طبعا يعني غنيمة عظيمة جدا يعني أخذتها الصحابة رضي الله عنهم، وده كانت مختصة ببيعة أهل الشجرة أو بيعة الرضوان اللي هم هؤلاء الصحابة والذين اختصوا بهذه الغنيمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أساب هؤلاء، يبقى الله عز وجل أساب هؤلاء بهذا الفتح القريب جزاء على سرعة استجابة هؤلاء لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يبقى غنموا هذا المال العظيم جدا في يوم خيبر، وكان الله عزيزا حكيما له العزة سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فكان ده يعني الله عز وجل عجل لهم هذا الثواب، وده يعني عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بيعمل العمل ولا يريد أن يذكر عند الناس، ولكن بينتشر الخبر، ينتشر خبر هو ليس مقصده ذلك الأمر، ولكن هذا عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مبشرات أيضا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء وأسبهم فتحا قريبا وأسبهم هذه المغانم الكثيرة سبحانه وتعالى، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذها فعجل لكم هذه. يبقى دي كانت أدي غنيمة خيبر، وكف أدي الناس عنكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي منع هؤلاء الكفار من مقاتلة المؤمنين، يبقى ده بمنه وبرحمته سبحانه وتعالى. الله تعالى قذف في قلوب هؤلاء الرعب، وبالتالي على ذلك لم يقاتل المسلمين كما حدث مع يهود بني النضير، يعني تحصنوا في حصونهم وحتى يعني ظنوا أنهم هذه الحصون مانعة من وصول المؤمنين إليهم، والمؤمنون يعني كيف سبيل هؤلاء، فالله تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وبالتالي كان منهم أنهم بدأوا في تخريب هذه البيوت، وعلى ذلك نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان الأمر بجند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالله عز وجل أنزل ذلك الخوف في قلوبهم فتزلزلت هذه القلوب، وبالتالي مهما كان معهم من سلاح، لو تخيل أنه معاه سلاح فتاك لكن هو ضعيف، ضعيف هذا السلاح لا قيمة له، قلنا قلب بيرتجف، يعني قلب بيرتجف في خوف، تخيل مهما كان معهم الأسلحة المتقدمة، فحتى لو أنت كنت أمام هذا الإنسان شخص كده ليس معك شيء، لكن ربنا سبحانه قذف في قلب الرعب، عند ذلك تجد يعني لا يتمالك أبدا، لا يتمالك، هذه منا من رب سبحانه وتعالى. الله تعالى يؤيد المؤمنين بذلك بهذه الجنود من عنده، وكف أيدي الناس عنكم، فربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هؤلاء مع الرغم أنهم عندهم القدرة على قتال المسلمين، لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وبالتالي على ذلك خارت قوة هؤلاء القوم، ولتكون آية للمؤمنين. يبقى هذه الغنيمة آية، يبقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إزاي وصلوا زي بالضبط كده ما حدث في بدر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى عدد قليل جدا، المسلمون عددهم قليل بالنسبة للكفار، وما كانش يتجهزوا هذا التجهيز العسكري زي الكفار، وده بالإضافة أن نفسية الصحابة لما خرجوا من أجل كانت عيب قريش، مش من أجل إيه نفسية المقاتل يعني، ولكن الكفار قريش خرجوا نفسية المقاتل، فحنجد كده في موازين القوى الكفر راجح للكفار، ولكن كانت النتيجة أن الله تعالى نصر المؤمن على الكافرين بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. فدي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى يؤيد الطائفة المؤمنة حتى لو كانت ضعيفة، لكن هي بذلت كل ما تملك، يعني كل جهد، لم تبخل بأي جهد، وطبعا مع الإيمان، فالله تعالى مكن لهم من رقاب كفار، مكن لهم من رقاب كفار قريش، ولتكون آيات ويهديكم صراط مستقيم أخرى لم تقدروا عليها، يعني لسه في غنائم، مش دي آخر غنيمة، قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، لا يكون في ملك إلا ما شاء وقدر. وده يجعل المؤمن قلبه لا يعلق إلا بربه المعبود، ويعلم يقينا أنه لا يكون في ملك إلا ما شاء وقدر. بس المسألة كلها إزاي أنا أستجلب هذا النصر من ربي، إن تنصر الله ينصرك، مسألة في منتهى اليسر والبساطة، إن تنصر الله ينصرك، أنت بس اسعى لنص الدين الله سبحانه وتعالى، ولابد أن قلب المؤمن يبقى حريص على ذلك، وأن الآن المسألة قلبية، فعلم ما في قلوبهم، يقول مسألتين ما ليس في قلوبهم، لدى هنا القلب، يبقى فعلا أنا أريد نصرة الدين، يعني هذا الأمر يبقى نقول في قلبي، وبالتالي بيظهر على عملك. أنت تريد نصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل أن تكون هي العليا، فالله عز وجل يوفق ويؤيد هؤلاء، بس بشرط أنهم يأخذون بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.